السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب العروة الوثقى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب فضل العلم وطريق طلبه. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في الدارين في كتابكم العروة الوثقى: باب فضل العلم وطريق طلبه. مقصود الترجمة بيان فضل العلم وطريق طلبه. بيان فضل العلم وطريق طلبه. والفضل كما تقدم أصله الزيادة، والفضل كما تقدم أصله الزيادة، والمراد به محاسن العلم ومناقبه. والمراد به محاسن العلم ومناقبه التي زاد بها على غيره من الأعمال، التي زاد بها على غيره من الأعمال. والمقصود بطريق طلبه سبيل تلقيه، والمقصود بطريق طلبه سبيل تلقيه، والجادة الموصلة إليه، والجادة الموصلة إليه. والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع. فوصول النفس إلى خطاب الشرع يسمى علما. نعم. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظروا ممن تأخذون هذا العلم فإنما هو الدين. رواه ابن عدي في الكامل والخطيب البغدادي في الكفاية ولا يصح عنه وصح نحوه عن جماعة من السلف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. رواه معمر في الجامع والطبراني وإسناده صحيح. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلموا الفرائض قبل الضالين. رواه ابن وهب في مسنده وإسناده صحيح. وعلقه البخاري وقال يعني الذين يتكلمون بالظن. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. رواه الخطيب البغدادي في الكفاية. وقال مالك رحمه الله كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. رواه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأولو العلم، فاتخذ الله عز وجل أهل العلم شهودا على وحدانيته. فاتخذ الله عز وجل أهل العلم شهودا على وحدانيته، وهي أعظم مشهود به، وهي أعظم مشهود به، واستشهادهم برهان تعديلهم، واستشهادهم برهان تعديلهم، فإنما يستشهد من الخلق العدول، فإنما يستشهد من الخلق العدول. فاتخاذ الله عز وجل أهل العلم شهودا على وحدانيته دليل على تعديله سبحانه وتعالى لهم. وفي مكنون هذه الآية وجوه أخرى تدل على شرف العلم وفضل أهله، بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فبلغها 10 أوجه أعلاها مرتبة هو ما تقدم ذكره في كون الله سبحانه وتعالى اتخذ أهل العلم شهودا على وحدانيته تعديلا لهم. والدليل الثاني قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ويرى الذين أوتوا العلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ويرى الذين أوتوا العلم. فمن فضل العلم أنه يرشد إلى الحق ويهدي إليه، فمن فضل العلم أنه يرشد إلى الحق ويهدي إليه، فإنه أفضى بأهله إلى إقرارهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المذكورة في الآية، فإنه أفضى بأهله إلى إقرارهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المذكورة في الآية. فالعلم يهدي إلى الحق كله، ومن الشائع في لسان الناس قولهم العلم نور، وأعظم نورانيته هدايته الخلق إلى الحق، وأعظم نورانيته هدايته الخلق إلى الحق، ولا سيما في مشكلات الفتن ونيران المحن، فإن من كانت له بصيرة بالعلم هدته تلك البصيرة بفضل الله عز وجل إلى معرفة الحق وتمييزه من الباطل. والدليل الثالث قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم. سمي العلم ذكرا لأنه يذكر بالقلب واللسان، سمي العلم ذكرا لأنه يذكر بالقلب واللسان. وأعظم الذكر من العلم ما أنزله الله من كتبه، وأعظم الذكر من العلم ما أنزله الله من كتبه. فمما يقتبس به العلم كما في الآية سؤال أهله، فمما يقتبس به العلم في الآية سؤال أهله، والأمر بسؤالهم تعويل عليهم في حمل الدين، والأمر بسؤالهم تعويل عليهم في حمل الدين، وأنهم نقلته القائمون به في الناس، وأنهم نقلته القائمون به في الناس. ففيه فضل العلم أيضا، ففيه فضل العلم أيضا. فالآية جامعة بين بيان طريق العلم وفضله، فالآية جامعة بين بيان طريق العلم وفضله، فطريق العلم فيها سؤال أهله، فطريق العلم فيها سؤال أهله، وفضلهم فيها رد سؤال الخلق إليهم، وفضلهم فيها رد سؤال الخلق إليهم. فمفزع الخلق في معرفة حكم الله عز وجل يكون إلى العلماء. والدليل الرابع حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله العبد بالخير أن يفقهه في الدين، فمن علامة إرادة الله العبد بالخير أن يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو العلم والعمل به، والفقه في الدين هو العلم والعمل به. فيدرك العبد خطاب الشرع ويعمل به، فيدرك العبد خطاب الشرع ويعمل به. وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة اتفاق السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا لمن جمع العلم والعمل، أن اسم الفقه لا يكون إلا لمن جمع العلم والعمل. فمرتبة الفقه مرتبة أعلى من مرتبة العلم، فإن غاية العلم أن يدرك العبد خطاب الشرع، فإن وفق إلى العمل به صار فقيها في الدين، وهي علامة إرادة الله العبد بالخير. والدليل الخامس حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده حسن، وهو أجمع حديث في فضل العلم وشرف أهله، وهو أجمع حديث في فضل العلم وشرف أهله. ودلالته على مقصود الترجمة من خمسة وجوه، أولها في قوله من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، أي سهله له، أي سهله له. ووقع التصريح بهذا في حديث أبي هريرة عند مسلم، ووقع التصريح بهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم إذا طلب سلك بصاحبه طريقا إلى الجنة. وإيصال العلم أهله إلى الجنة نوعان، وإيصال العلم أهله إلى الجنة نوعان، أحدهما هدايتهم إلى أعمال أهلها، هدايتهم إلى أعمال أهلها فيهتدون إلى الأعمال التي تدخلهم الجنة، فيهتدون إلى الأعمال التي تدخلهم الجنة. والآخر هدايتهم إلى مستقرها في الآخرة، هدايتهم إلى مستقرها في الآخرة. فإن الناس يهدون إلى الصراط، فإن الناس يهدون إلى الصراط المنصوب على متن جهنم بما يكون لهم من الأنوار. ومن أعظم الأعمال نورا العلم، ومن أعظم الأعمال نورا العلم، فإن الظلمة تلقى بعد عرض الناس على الله سبحانه وتعالى، فيهتدي المؤمنون إلى الصراط بأنوار يجعلها الله عز وجل لهم، ومقادير تلك الأنوار على مقادير ما لهم من الأعمال. ومن أعظم الأعمال نورا العلم، فمن هدي إلى العلم كان ذلك النور له هاديا إلى مستقر أهل الجنة في الجنة. وثانيها في قوله وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، فمن فضل العلم وشرف أهله تبجيل الملائكة لهم، تبجيل الملائكة أي تعظيم الملائكة لهم بوضع أجنحتها، بوضع أجنحتها لمحبتها أهل العلم وإجلالهم، لمحبتها أهل العلم وإجلالهم. والوارد في السنة من عمل الملائكة لأهل العلم نوعان، والوارد في السنة من عمل الملائكة لأهل العلم نوعان، أحدهما وضع الأجنحة توقيرا ومهابة، وضع الأجنحة توقيرا ومهابة، وهذه رعاية، وهذه رعاية. والآخر حف الملائكة لهم حفظا وصيانة، حف الملائكة لهم حفظا وصيانة، وهذه وقاية، وهذه وقاية. فيجتمع لأهل العلم من عمل الملائكة بأمر الله الوقاية والرعاية، فيجتمع لأهل العلم من الملائكة بفضل الله الرعاية والوقاية. وثالثها في قوله وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. فمن فضل العلم أن من بلغ الرتبة العليا فيه فصار عالما كثر المستغفرون له، أن من بلغ الرتبة العالية فيه فصار عالما كثر المستغفرون له، فيستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء لكثرة ما يصل إليهم من الخير بعلمه، لكثرة ما يصل إليهم من الخير بعلمه. فإن الإحسان الذي يكون في الخلق بعضهم إلى بعض يكون بسبب العلم، حتى يصل ذلك الإحسان إلى الحيتان في جوف البحر، بأنها لا تصاد إلا بحقها ولا تؤكل إلا بحقها. فلعظم ما يصل إلى الخلق من الإحسان الذي يجريه الله على يدي العالم، يصير من جزائه أن يشيع في الخلق كافة استغفارهم له. ورابعها في قوله وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فمن فضل العلم أنه يرفع الحائز له المتمكن فيه وهو العالم، حتى يصير فضله في الخلق كفضل البدر وهو القمر إذا ملأ الفضاء نورا بوجهه كله فيصير بتلك المنزلة بين سائر الكواكب، أي من الأجرام الفلكية السماوية، فمنزلته في الخلق تكون كمنزلة البدر بين تلك الكواكب، حتى إن أعظم الخلق حالا دونه وهو العابد ينزل عن تلك الرتبة، لأن غاية نفع العابد هي نفع نفسه، لأن غاية نفع العابد هي نفع نفسه. وأما العالم فإن منفعته تصل إلى غيره من الخلق، وأما العالم فإن منفعته تصل إلى غيره من الخلق، كالمنفعة التي تجري للخلق من الشمس والقمر، كالمنفعة التي تجري للخلق من الشمس والقمر، فإن منفعة الشمس والقمر تتجاوز ذاتهما حتى تصل إلى الخلق، فتكون الشمس نورا والقمر ضياء. وعدل عن جعل العالم بمنزلة الشمس إلى جعله بمنزلة القمر، لماذا؟ يعني الكواكب الآن عندنا شمس وقمر وسائر الكواكب، الكواكب كلها نفعها لذاتها، الشمس والقمر يتعدى النفع، العالم عدل بالقمر ولم يذكر جعله كالشمس، لماذا؟ إيش؟ أحسن أحسن. وعدل عن ذلك لما في الشمس من الإحراق والحرارة، لما في الشمس من الإحراق والحرارة التي يتأذى بها الناس في أيام القيض والصيف الشديد، التي يتأذى بها الناس في أيام القيض والصيف الشديد، ولا يكون ذلك في البدر. وخامسها في قوله وإن العلماء ورثة الأنبياء، فمن فضل العلم أن أهله البالغين المرتبة العالية منه وهم العلماء يكونون ورثة الأنبياء، أي يقومون مقامهم، أي يقومون مقامهم، فالعلماء في هذه الأمة في منزلة نبيها صلى الله عليه وسلم، فهم خلف له صلى الله عليه وسلم، والذي خلفوه فيه هو العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولأبي الفرج ابن رجب رحمه الله شرح ماتع جامع لمعاني هذا الحديث، لا يستغني طالب العلم عن قراءته مرة بعد مرة، فإن مما توقظ به النفوس وتحرك القلوب في طلب العلم شهود المعاني التي جاءت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل العلم وشرف أهله، ومن أعظمها هذا الحديث، ومن أحسن المتكلمين في معانيه أبو الفرج ابن رجب، فإنه شرح هذا الحديث في رسالة مفردة هي شرح حديث أبي الدرداء في فضل العلم. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم الحديث، رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم، فمن طريق طلب العلم أخذه عن أهله بالتلقي والسماع، فمن طريق أخذ العلم طلب العلم أخذه عن أهله بالتلقي والسماع، وهي خصيصة من خصائص هذه الأمة باقية في قرونها. فالخبر في قوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ليس مقصورا على المخاطبين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل غيرهم، فالعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، ذكره الشاطبي عند هذا الحديث في إحدى مقدمات كتابه الموافقات. والدليل السابع حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فذهاب العلم بذهابهم وبقاء العلم ببقائهم، فذهاب العلم بذهابهم وبقاء العلم ببقائهم. فمن أراد أن يقتبس العلم ويلتمسه فطريقه أخذه عنهم، فطريقه أخذه عنهم. والحديث المذكور يحمل على المبادرة إلى تلقيه عنهم، والحديث المذكور يحمل على المبادرة إلى تلقيه عنهم قبل أن يفوتوا، قبل أن يفوتوا. فمن حظي في بلد أو زمن بعلماء يؤخذ عنهم ويوثق بعلمهم فإنه ينبغي له أن يهتبل ما وسع الله عليه من التوفيق إليهم فيبادر بأخذه عنهم، وليقطع نار الأماني التي تحرقه بكثرة التسويف. قال بعض السلف سوف جند من جند إبليس، وقال آخر سوف من شعاع الشيطان، فإن كثيرا من الناس يحبسون بسوف بعد سوف حتى يذهب ما كانوا يؤملونه من أخذ العلم عن أحد من الخلق. وفيه أيضا التخويف من أخذ العلم عن غير أهله، وفيه أيضا التخويف من أخذ العلم عن غير أهله من الرؤوس الجهال الذين إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فيكون في الناس رؤوس جهال إن أقبل عليهم المرء بالاستفتاء أفتوه بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا خلق الله. ففيه التحذير من أخذ العلم عن الجاهل وإن كان رأسا، فإن العبرة في أخذ العلم ليست الرئاسة بمنصب أو جاه أو كثرة ذكر في الناس أو اجتماع الخلق عنده، فإنه لا عبرة بهذا، وإنما العبرة بكونه من أهل العلم، فإذا صدق له وصف العلم ولو لم يكن عنده سوى واحد فإن العلم يؤخذ عنه، وإذا كان جاهلا والناس يزدرفون إليه أمما فإنه لا يؤخذ الخلق أو يؤخذ العلم عنه. والدليل الثامن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن طريق أخذ العلم تلقيه عن الذين يتبعون محكمه ويردون المتشابه إليه، فمن طريق أخذ العلم تلقيه عن الذين يتبعون محكمه ويردون المتشابه إليه. وأخذه عن غيرهم ممن يتبع المتشابه مما يحذر منه، وأخذه عن غيرهم ممن يتبع المتشابه مما يحذر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكرهم فاحذروهم. والحذر منهم نوعان، والحذر منهم نوعان، أحدهما الحذر من شخوصهم فلا تصحب، الحذر من شخوصهم فلا تصحب، والآخر الحذر من نصوصهم فلا تطلب، الحذر من نصوصهم فلا تطلب. فملتمس العلم ينبغي أن يتحرى أخذ العلم عمن عرف باتباعه المحكم ورده ما تشابه إليه، وليحذر من أخذ العلم عمن عرف عنه اتباع المتشابه وترك المحكم، فإن ذلك يورده الهلكة والعطب. فإن المرء إذا جلس بين يدي من يبث المتشابه في الدين ربما علق بقلبه شيء مما يلقيه من الشبه فيرديه عن دينه وينقلب على عقبيه ويكون علمه وبالا عليه، فإمعانا في حياطة الخلق مما يضرهم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الواجب عليهم بأن قال: فاحذروهم، أي احذروا أولئك واحرصوا على حفظ أنفسكم من ذلك لئلا تجروا السم الزعاف إلى قلوبكم فتتسلل إليه الشبهات والبدع والضلالات، وربما وقع الإنسان في الكفر بسبب ذلك. والدليل التاسع حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: انظروا ممن تأخذون هذا العلم. الحديث رواه ابن عدي في الكامل والخطيب البغدادي في الكفاية ولا يصح عنه، وصح نحوه عن جماعة من السلف من أشهرهم محمد بن سيرين التابعي الثقة، رواه عنه مسلم في مقدمة صحيحه. وذكره عن علي مع ما أتبعه به مصنفه فيه فائدتان، وذكره عن علي مع ما أتبعه به مصنفه من ضعفه فيه فائدتان: الأولى بيان قدم أصله، بيان قدم أصله، وأنه مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنه مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، فوجوده في كلام التابعين صحيحا ثابتا عنهم يدل على أنه مما تلقوه عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو من العلم المشهور الشائع، فهو من العلم المشهور الشائع. فإن الحديث وإن ضعف يدل على أن للشيء أصلا، فإن الحديث ولو ضعف يدل على أن للشيء أصلا. فهذا الكلام الذي صح عن محمد بن سيرين وغيره وعرف عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف يدل على أن هذا من العلم المأثور عن الصحابة، واضح. ومن اللطائف أنه ربما بلغ الأمر بأهل العلم أن يمعن بهم القول بكثرة طرق الحديث الموضوع إلى أن له أصلا وإن لم يصح، يعني يكون موضوع مروي من طرق إيش كثيرة، طرق كثيرة لا يصح منها شيء، فيها كذاب متروك متهم بالكذب والضاع يسلق الحديث، لكن كثرة هذه الطرق غالبا تدل على أن له أصلا وإن كان لا يصح. أشار إلى هذه اللطيفة ابن حجر في كتاب الإصابة، أظنه في ترجمة لهيب بن عامر رضي الله عنه، لكنه هو قطعا في كتاب الإصابة، وإن لم يذكرها في كتبه المصنفة في مصطلح الحديث، وهذا من ذخائر الإفادات التي توجد في غير مواردها. والأخرى تقرر معناه عند السلف، تقرر معناه عند السلف، فإنه صح عن جماعة من التابعين فمن بعده، فهو مما تصح حكاية الإجماع فيه عنه، فهو مما تصح حكاية الإجماع فيه عنهم. فيصح أن يقال إن السلف مجمعون على وجوب النظر في من يؤخذ عنه العلم، أن السلف مجمعون في وجوب النظر في من يؤخذ عنه العلم. كيف استفيد هذا الإجماع؟ كيف استفدناه هنا؟ من شهرته فيهم، يعني كثرة القائلين به فيهم، كثرة القائلين به فيهم. ونقل إجماع السلف له طريقان، ونقل إجماع السلف له طريقان، أحدهما تصريح عالم عارف من المتقدمين الذين سبقونا كابن عبد البر أو ابن المنذر أو ابن قدامة أو ابن تيمية الحفيد وأشباه هؤلاء. فمثلا إذا قال لك أحد إن آيات الصفات وأحاديث الصفات تحمل على المجاز قلت له حملها على المجاز ممتنع لإجماع السلف على أن المجاز لا يدخل فيها. فإن ابن عبد البر في كتاب التمهيد نقل إجماع الصحابة والتابعين على أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة لا المجاز. أن صار نقل الإجماع صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، ولا يسعه أن يرد لأنه يقول الإجماع حجة على أصولهم في الفقه. والآخر أن يحكي من توسع نظره في معرفة أقوال السلف هذا الإجماع عنهم بما أحاط به علما وإن لم ينقله أحد قبله، كهذا المعنى الذي ذكرناه في وجوب النظر في من يؤخذ عنه العلم. فهذا أثر عن علي بن أبي طالب ومحمد بن سيرين في آخرين، فيصح حينئذ أن يقال إن السلف مجمعون على هذا المعنى. واضح؟ من أين استفيد هذا؟ من أين استفيد حكاية الإجماع؟ ما هما؟ يعني الاطلاع على أقوال السلف، الاطلاع على أقوال السلف، لكن هذا له شرطان لا يقبل من كل أحد، له شرطان. أحدهما سعة الاطلاع على أقوال السلف، سعة الاطلاع على أقوال السلف، والآخر حسن فهمها، والآخر حسن فهمها. فإذا كان الناقل له واسع النظر في كلام السلف محيطا به حسن الفهم له صح منه نقل الإجماع عليه، فإذا فقد منه سعة الاطلاع لم يقبل لأنه قد يفوته. مثلا لو إنسان في مسألة في الفرائض قال هذا إجماع السلف، من حكى؟ يقول أنا ما وجدت حقيقة من حكى، لكن رأيت في كلامهم هذا ولا وجدت بينهم خلاف. فإذا قيل له كتاب الفرائض للباغندي راجعته؟ قال لا ما راجعته، ما أعرف هذا الكتاب. قيل له طيب كتاب الفرائض للإمام أحمد؟ قال أحمد مالك كتاب الفرائض. هذا يقبل منه ولا ما يقبل؟ لا يقبل، إنه ليس له سعة اطلاع في معرفة كلام السلف. والآخر وهو أهم وأهم وهو حسن الفهم، حسن الفهم لكلام السلف، لأنه قد تأتي آثار لها وجوه من المعاني يحملها بعضهم على غير تلك الوجوه. فمثلا ابن الزبير رضي الله عنه صح عنه أنه رمى في أيام التشريق قبل الزوال، وصح عنه أنه رمى بعد الزوال، والمعروف عن الصحابة الرمي بعد الزوال. طيب هل يقال أن هذا مذهب آخر للصحابة أم لا يقال؟ ما الجواب؟ يا غنام إيش؟ ليش؟ مخالف الراجح والظاهر. كيف الراجح والظاهر؟ أي متقرر الرمي بعد الزوال، هذا الذي ورد في السنة والذي صح عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، لكن ابن الزبير رمى قبل الزوال ورمى بعد الزوال، معنى هذا أن فيه الأمر واسع، ولا ما فعله ابن الزبير؟ ليش؟ دائما حاولوا أن تحكموا على الآثار منها ومن قراءة يعني سيرة صاحب هذه الآثار، هذا من أعول الأشياء على فهمه. وهذا الأثر الذي احتج به من احتج به على جواز الرمي قبل الزوال غلق في الاستدلال، لأن ابن الزبير شهد أعواما كان الناس فيها متنازعين على ولاية الحكم، فكان يحج ويشهد الموسم في تلك الأيام أهل الشام ولهم لواء، وأهل الحجاز ولهم لواء مع ابن الزبير، والأزارقة ولهم لواء مع نجدة بن عامر، فكأن ابن الزبير تخوف في سنة من السنين أن يقع بين الناس قتال، فقدم رضي الله عنه رمية. وهذا المعنى موجود عن ابن عمر لما أراد أن يحرم بالحج، فقال له بعض أصحابه: نخشى أن يقع بين الناس قتال. وابن عمر كان في تلك المدة، إلى آخر الحديث الوارد عنه. وهذا هو منشأ ما أشرت إليه من حسن الفهم، ولا سيما إذا كان المعنى المدعى على خلاف المذاهب المشهورة عند الفقهاء، لأن الآثار التي نقلت لا تظن أن الفقهاء لم يطلعوا عليها. يأتي إنسان يأتي بأثر ويقول: قد وقفت عن أثر ابن عن أحد الصحابة، لم يقل به أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. إذن النتيجة ما هي؟ لا تظن أنهم، وهم لا يمثلون أنفسهم، يمثلون مدارس علمية، لا تظن أن فقهاء هذه المذاهب المتبوعة لم يقفوا على هذا الأثر، بل أغلب الظن أنهم وقفوا عليه، لكن لا بد أن يكونوا قد حملوه على وجه من المعاني ينبغي أن تتطلبه. واضح؟ مثال آخر: بعضهم يحتج بجواز حج المرأة مع النساء الثقات من غير محرم بأن ابن عمر رضي الله عنه حج سنة وخرج معه نساء كن موالية له، يعني كن عتيقات له، وهن حرات، كن من الإماء ثم أعتقهن، فخرجن معه رضي الله عنه إلى الحج ولم يكن لهن محرم. واضح؟ طيب، ما وجه هذا؟ أحسن. وجواب هذا الأثر أن ابن عمر عمد إلى أدنى الضررين، فإنه خشي عليهم الفتنة مما كان بين أهل المدينة وأهل الشام من القتال والنزاع الذي شهرت فيه وقعة الحرة، الذي شهرت فيه وقعة الحرة التي استبيحت فيها المدينة أياما وقتل فيها من قتل وأخذت الأموال إلى آخر ما وقع من الرزايا والبلايا في ذلك الزمن الأول، وكان سنة 63. فهذا هو الذي حمل ابن عمر على أن يأخذ تلك النسوة معه إلى الحج، خشية أن يخلفه عليهن أحد يضر بهن ولا ناصر لهن من الناس. وهذا المعنى مفقود في أكثر المتكلمين في العلم اليوم، والسبب الجراءة على العلم، فإن مما يكمل به عقل الإنسان وعلمه أن لا يتجرأ على معاني متجددة في العلم لم يقل بها قائل، وإن وقف على ما وقف فيه من الآثار، بل ينبغي له أن يتأنى وأن ينظر حتى يعرف مواقع تلك الآثار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: انظروا ممن تأخذون هذا العلم، انظروا ممن تأخذون هذا العلم. فمن الناس من هم من أهل العلم فيؤخذ عنهم، ومنهم من ليس من أهله فلا يؤخذ عنهم، لأن العبد يدين لله سبحانه وتعالى بدين يقف على أحكامه بالعلم، فإذا أخذه عن أهله الذين هم أهله أوقفوه على ما يتعلق به من عبودية الله، وإذا أخذه عن غير أهله أوقعوه فيما لا تحمد به له عاقبته في عبادة الله. والدليل العاشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين. الحديث رواه معمر في الجامع والطبراني. أين؟ في المعجم الكبير، أي في المعجم الكبير، وهو المراد عند الإطلاق. فإذا رأيت رواه الطبراني فالمراد به في كتابه إيش؟ المعجم الكبير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فصلاح الناس وثبات دينهم إذا سلكوا طريق العلم على الوجه اللائق هو ما ذكر في هذا الأثر، فمما يتلقى به العلم

وإذا حظي الإنسان بالاتساع في العلم مع إصابة الحق فتلك نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. والثاني كبر السن، كبر السن، فإن العقل معه أكمل والقلب أسلم والشيطان أبعد. فالأكابر الجامعون بين كبر العلم وكبر السن مقدمون في أخذ العلم عنهم، ومن رزق دونهم كبر العلم ولم يبلغ كبر السن انتفع به فيما يصلح له من بيان معاني الشريعة وتقرير أحكامها وتعليم الناس دينهم، وامتنع منه فيما لا يصلح له من المسائل العظام المتعلقة بالشأن العام التي آلتها غالبا رجاحة العقل وطول التجربة وقوة الصلة بمن بأيديه أزمة الأمور مع حسن التدبير. وهذه المعاني تفقد في من لم يتقدم به العمر، وإنما توجد في من كبر علمه وسنه. وقوله في الحديث فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا، فيه التحذير من أخذ العلم من الأصاغر، فيه التحذير من أخذ العلم من الأصاغر، وأنه يؤول بالناس إلى الهلاك. والأصاغر نوعان، أحدهما الأصاغر في العلم والدين وهم أهل البدع، الأصاغر في العلم والدين وهم أهل البدع، والآخر الأصاغر في السن، والآخر الأصاغر في السن وهم من رزق كبر العلم في صغره، وهم من رزق كبر العلم في صغره، ويذم الأخذ عنه إذا دخل فيما ليس له، ويذم أخذ العلم عنه إذا دخل فيما ليس له، فإنه يفسد أكثر مما يصلح، فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فالأصل في الإسلام رد الشأن في الولاية إلى كبر السن، فالأصل في الإسلام رد الولاية في الشأن إلى كبر السن. فولاية العلم من اتصف به مع كبر سنه كان مقدما، وإليه رد الأمر. وفي الصحيح في قصة قتل عبد الرحمن بن سهل، في قصة قتل عبد الله بن سهل لما ذهب حويصة ومحيصة وأخوه عبد الرحمن، فتكلم حويصة وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي اجعل تولي هذا الأمر في الكلام إلى من هو أكبر منك سنا. فهذا هو الأصل في الإسلام، أن من كان أكبر سنا في شأن يشاركه فيه غيره فالأكبر مقدم. فمن شأن أهل الإسلام العلم، فيقدم فيه من تقدم في السن، ولا سيما في ما تعلق بشأن المسلمين العام مما يفتقر إلى تمام الخبرة وطول التجربة وحسن التدبير، فإن هذا إنما ينتفع فيه بمن كبرت سنه. وأما من تقدم، وأما من صغرت سنه مع سعة علمه، فإنه إذا دخل في هذه الأمور أفسد أكثر مما يصلح، لأن متانة العلم ورسوخ القدم لا يكون إلا مع كبر السن. فالعالم يعرف ما به صلاح الناس رعاة ورعية، حكاما ومحكومين، فإذا تكلم مع تقوى الله وعونه وتسديده وفق إلى ما يصلح به الناس. وأما من دونهم ممن هو صغير السن ولم تطل تجربته بالناس، فإنه ربما أفسد الدين بأشياء يتوهمها. ولذلك تجد عند الناشية في العلم من أبناء 20 و30 و40 و50 ممن لم تعظم تجربتهم ويخالط الناس في إصلاحهم وهدايتهم من الحكام أو من المحكومين من الرجال والنساء والصغار والكبار والجاهل والعالم، تجده ربما يتكلم في مسألة فيفسد أكثر مما يصلح. وربما ظن أنه كل مرة يطلب منه أن يتكلم ليظهر الحق، ويغفل أنه من بيان الحق وكله إلى أهله، وأنه تارة يكون بيان الحق بالسكوت وليس بالكلام، وأن العبد إذا لم يستطع قول الحق فإنه لا يقول الباطل. أما أن يخرجه مموها مزخرفا لا يبين للناس وجهه فهذا لا ينتفع به. ولذلك تجد هذه سيرة العلماء الكبار في العلم والسن يتكلم بكلام فصل واضح بين، إذا كان المقام مما تسعه أفهام الناس ومداركهم، وإذا كان لا يصل إلى مداركهم أمسك عنه. فمثلا سئل شيخنا صالح بن فوزان وفقه الله: ما تقولون في الحوار الوطني؟ قال: إن كان المقصود بالحوار الوطني أن من عنده خطأ يبين له ويرجع عنه ويجتمع الناس على الحق هذا طيب ومطلوب، وإن كان المقصود به السكوت عن الباطل فهذا غير جائز، لا يجوز في الإسلام. انتهى الجواب، هذا جواب واضح بين يفهمه كل عاقل. تجد آخرين سيجيبون أجوبة، تجد من أحسن الله إليكم ما حكم الحوار الوطني، تجد يتكلم بلغة أخرى، ما أرى أن هذا إلا نذير شؤم وسوء طالع وإلى آخر هذه الشنشنة. وآخر سيقول إن هذه فاتحة خير إلى كثير من امتزاج الأفكار والتقاء الناس في هذه البلد، وكل يقدح بزند يوري بها نارا. لكن الذي يقدح بنور الشرع ويهدي الناس إليه يبين الجواب بما دل عليه الشرع إن كان يسع مدارك الناس. وقد يسأل الشيخ المذكور أو غيره عن مسائل لا تسعها مدارك الناس فيقول: الله أعلم، أو اسأل عما ينفعك، أو يكتب في هذا ولعلنا نرفعه إلى سماحة المفتي، أو يقول اكتب إلى سماحة المفتي، أو غير ذلك من الأجوبة التي فيها تصلح حال الناس. وأما أن تظن أنه كل مرة تفتي الناس فيما يسألونك فالأمر كما قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. ومن الناس من يظن أن الحامل على هذا هو الخوف من أحد من الخلق، وهذا من أبلغ الجهل وقلة الخوف من الله، لأن العالم بأمر الله خوفه من الله أعظم من خوفه من الخلق، فهو يلاحظ أمر الله عز وجل ويعلم أنه سيقف أمام الله عز وجل ولا ناصر له، ما حول أحد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فهو يستحضر هذا الموقف وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عنه، فهو إذا تكلم تكلم بحق، وإذا سكت سكت بحق، ويعرف مواقع الخطاب فيما يصلح الناس، فلا يلاحظ الناس، لا يبالي بالناس مدحوه أو ذموه، رضوا عنه أم سخطوا عليه، لأن مقصوده من نفع الناس هدايتهم وإرشادهم وإصلاحهم إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة، فإن عقلوه فبها ونعمت، وإن جهلوه فإنه لا يبالي بهم. والدليل 11 حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض قبل الظانين. رواه ابن وهب في مسنده وإسناده صحيح، وعلقه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تعلموا الفرائض قبل الظانين، أي قبل أن يفشو في الناس من يتصدر للعلم وليس أهلا له، أي قبل أن يفشو في الناس من يتصدر في العلم وليس أهلا له، ممن يتكلم فيه بالظن، ممن يتكلم فيه بالظن، فمثله لا يؤخذ عنه العلم. وفسر البخاري الظانين بقوله: يعني الذين يتكلمون بالظن. واسم الفرائض يقع علما على أمرين، واسم الفرائض يقع علما على أمرين: أحدهما عام وهو أحكام الدين كلها، وهو أحكام الدين كلها، فإنها تسمى فرائض، فإنها تسمى فرائض تسمية لها بأعلاها في الرتبة الحكمية، تسمية لها بأعلاها في الرتبة الحكمية، فيندرج في هذا الاسم النوافل والمكروهات والمباحات والمحرمات، فيراد بالفرائض أحكام الدين كافة، وجعل لها هذا الاسم لأنه أعلاها. والآخر معنى خاص وهو إيش؟ المواريث، سميت بهذا موافقة للوارد في القرآن الكريم عند ذكره من ذكر فريضة أو فرضا أو نحو ذلك. والدليل الثاني عشر حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله أنه قال: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، رواه الخطيب البغدادي في الكفاية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، أي لا يحمل العلم إلا من عرف إلا عمن عرف بطلبه، أي لا يحمل العلم إلا عمن عرف بطلبه بأن يذكره شيوخه وأقرانه وأهل محلته بأنه معروف بأخذ العلم وطلبه. والناشئ في العلم لا يخفى على الناس، فإن أهل بيته يعرفون أنه نشأ في العلم، وجيرانه يعرفون أنه نشأ في العلم، وأقرانه الذين كانوا يرونه في حلق الشيوخ يعرفونه بالعلم، وشيوخه الذين قرأوا عليهم يعرفونه بالعلم. فالمعرفة بالعلم أمر ظاهر لا تخفى على الخلق، فالله سبحانه وتعالى يجعل للحق أعلاما، ومن الأعلام أن يهدى الناس إلى معرفة من عرف بالعلم، وأنه كان يدرس عند فلان ويدرس عند فلان ومن أقرانه فلان. والنسبة في العلم شهيرة كالنسبة في النسب، والنسبة في العلم شهيرة كالنسبة في النسب، ومن تنقل في بلدان المسلمين عرف أنساب العلم فيه، فلا يخفى منها شيء أبدا. أنت الآن إذا أتيت مثلا إلى أهل هذا البلد، الطبقة الباقية هي ممن تلقى العلم عن الشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه ومن كان في زمانه من أهل العلم مثل الشيخ عبد العزيز بن شلهوب أو غيره من أهل العلم، وهم تلقوا عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ومن كان في طبقته كالشيخ سعد بن حمد بن عتيق وسليمان بن سحمان وغيرهما، وهم عمن قبله. وكذا في كل قطر، فإنك إذا ذهبت إلى الشام عرفت نسبة أهل العلم فيه، وإذا ذهبت إلى اليمن عرفتها، وإذا ذهبت إلى الهند وباكستان في الشرق أو إلى المغرب عرفت نسبة أهل العلم فيه. فلن تجد أحد يوصف بالعلم نزل من السماء، يأتي إنسان يدرس عمن أخذت من شيوخك يقول نحن ما استفدنا من الكتب، هذا مقطوع النسب. لكن عندما يقول لك أنا أخذت عن فلان، فلان ثق أنك ولو لم يعرفه الناس الآن فستجد يوما من الأيام ما يدل على نسبته في العلم، هل كان أصيلا أم لصيقا، فيخرج الله عز وجل من الشواهد ما يدل على كون هذا الرجل من أهل العلم المعروفين به أو أنه ليس من أهل العلم المعروفين به. والدليل الثالث عشر حديث مالك وهو ابن أنس أنه قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، فمن طريق أخذ العلم طول صحبة أهله، فمن طريق أخذ العلم طول صحبة أهله. طيب تصل إلى 30 سنة؟ ها؟ تصل إلى 30 سنة؟ كيف؟ كيف نعم؟ الحين بعض الناس ضايقين علينا يقول يعني أنتم تقولون دائم كرروا المتون كرروا المتون تعيدونها الحين 5 سنوات، يقول 5 سنوات يا أخي الواحد يحتاج سنتين سنة يصير يطلب العلم بنفسه. 30 سنة مالك بن أنس هل يحتاج ولا ما يحتاج؟ كيف يحتاج؟ طيب صحيح هذا المقصود من العلم أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قد أتعلم من سنة أو سنتين وخلاص أصل للعلم. والجواب أن هذه المدة المذكورة غير مقصورة عندهم على صورة العلم التي أمسك بها الناس اليوم وهي المسائل، فإن وراءها ما هو أعلى من متعلقات العلم في كيفية النفع والانتفاع بالعلم، فيتلقى من شيخه ماذا يعلم ومتى يعلم وكيف يعلم وأين يعلم وبماذا يعلم الصغير وبماذا يعلم الكبير وبماذا يعلم الأمير وبماذا يعلم المأمور وبماذا يعلم الموافق وبماذا يعلم المخالف ومتى يتكلم في شيء ومتى يمسك عن شيء. وهذه لا تدرك إلا بمدة مديدة، وليس المقصود أن يبقى معه طول الليل والنهار، لكن لا ينقطع عنه. ولذلك كان من دأب أهل العلم في هذا القطر أنهم كانوا يلازمون مجلس العالم الأكبر ويجتمعون فيه وإن صاروا رؤوسا في العلم، لأن المقصود من اجتماعهم تقوية جناب الدين ثم تصحيح الصلة بالأعلى فيه بحيث يكون صلة لكل خير، وليس المقصود فقط المعلومات. الآن لما خرج ناس يظنون فقط المعلومات صار يقول سنة سنتين خمس بالكثير وبعد ذلك أنت تطلب العلم بنفسك تقرأ في الكتب، هذه المعلومات، لكن كيف تتعامل مع الناس وكيف تتكلم في العلم وبماذا تتكلم وماذا تعلم، كيف تعامل الأمير، كيف تعامل الصغير، كيف تعامل الكبير، كيف تعامل المرأة. الآن تجد بعض الناس يعني يبلغ به قلة الأدب أن يتكلم في العلم ويقول في مجلس علم، يقول بالنسبة للأخوات من يريد الاستفتاء فإنهم يتصلون بي على الرقم التالي 05 إلى آخر الرقم. هذه ليست طريقة أهل العلم، ما هي طريقة أهل العلم. نعم الرجل يفتي المرأة هذا لا شيء فيه، لكن بطريقة ليس بمثل هذه البجاحة التي تصل إلى هذا الأمر المرذول عند عقلاء الخلق، وإنما يمكن بأي طريقة، ورقمك لا يخفى، من أراد رقمك يصل إليك من رجل أو امرأة من صغير أو كبير يصل إليك، لكن أنت ما تخرج في سننك وطريقة نشرك للعلم عن الطريقة التي تريق بأهله، فلا تكون مثل حالك مثل حال أولئك الذين لا ينتسبون إلى العلم وليسوا من أهله. وعلى هذا فقس، من جرب الناس وجد هذا. تأتي يا إخوان مسائل للفائدة، لأن حقيقة العلم ترى لا العاقل لا يريد منكم أن فقط تترقون عنها المسائل، مسائل قد تجدونها عند فلان أو فلان، لكن أنت تفهم العلم كما ينبغي هذه للأسف مما يندر. تأتيك مسائل لا بد أن يكون فيها فتوى، لا بد أن يكون فيها إصلاح للناس، غلق الباب هذا كل يحسنه. لذلك قال سفيان إنما الفقه الرخصة عن فقيه، وأما التشديد فيحسنه كل واحد. يعني أنا أضرب لكم مثلا، استفتي من استفتي عن إهداء مصحف إلى رئيس إحدى الدول، وهو عند ولاة أمرنا ممن يعرف أنه مسلم صورة كافر حقيقة، فهم عندهم حرج أنه كيف يعطى الكافر المصحف والناس في كل بلد ينتظرون من المسؤولين إذا قدموا من السعودية أن يهدوا لهم ماذا؟ مصحف. هنا ماذا ستقول؟ كيف ستفتي؟ تقول لا تعطي مصحف؟ هذه كل يحسنها لا تعطي مصحف، هو ما استفتاك عشان تقول لا تعطيه مصحف، هو يريد أن تنظر لحكم الشرع كيف يصلح هذا الأمر يكون فيه خير للناس، لأن لو ما أهدي مصحف إيش بيصير في نفسه؟ هو شو بيصير في نفسه؟ صير في نفسه نظر إلى هذه الدولة إلى أولاته أنهم لا يقدرونه، فكان الجواب بأن مثله يهدى ترجمة لمعاني القرآن الكريم، فترجمة المعاني تبذل للكافر، صح ولا لا؟ هذا الذي يحتاجه الناس، يحتاج الناس إلى من يرشدهم إلى الخير. الناس حكاما أو محكومين في هذا البلد فيهم خير كثير، فينبغي إبقاء هذا الخير بحسن نفع الناس فيه، وهو المعنى الذي كان عليه أهل العلم هنا، أن أهل العلم كانوا يعرفون أن المقصود من العلم ليس المعلومات، هو هداية الناس وإرشادهم وتعليمهم وحفظهم ونصحهم وتذكيرهم وتنبيههم وهو الذي ينبغي أن يتلقاه أهل العلم طلاب العلم عن مشايخهم. كيف يكون هذا؟ وهي المدة التي كان يصحب فيها الرجل الرجل، هذه المدة الطويلة، فيصحبه 30 سنة أو 40 سنة أو 20 سنة، لأنه يتعلم منه ماذا يقول وماذا يفعل وبماذا يعامل الصغير وبماذا يعامل الكبير. ستجد أشياء إذا ما تعلمت من شيخك كيف تتعامل معها، ربما تعاملت معها بالسيء، ربما تتعامل معها بالسوء الذي يرجع عليك بالشر وعلى المسلمين بالشر. فلا بد أن يكون مقصود الإنسان من الصحبة الانتفاع بشيخه في إرشاده وتوجيهه وهدايته ونصحه، ويأتي ويشاوره، يأتي ويسأله في الأمور التي تتعلق بها مصالح المسلمين، حتى لا يقع فيها على خطأ فيكون سبب فوات خير أو سبب حصول شر، لأنه ارتجل من رأسه ومضى في الأمر ولم يستشر من له خبرة وتجربة، ممن لو رجع إليه لوجد صورة محكية هي تلك الصورة التي تتكررت معه من قبل، تلك الصورة نفسها تتكرر معه في حال أو في زمان أو في مكان فتعيد نفسها. فالعاقل هو الذي يسترشد بأهل العلم فيما يفعل وفيما يقول وفيما يذر وفيما يقبل. أحيانا تكون بعض الكلام يتعب الناس، يعني بعض الناس تأتي، أنا أضرب لكم مثل، يعني بعض الناس يتكلم عن اعتقاد السلف، العقيدة السلفية، وهو يكون من أهل الكويت أو من أهل البحرين أو من أهل الأردن أو غير ذلك، ثم يربط هذه العقيدة السلفية بالمملكة العربية السعودية، وهذا نقص. نعم هذه البلاد بحمد الله عقيدتها سلفية، لكن العقيدة السلفية قبل السعودية ولا لا؟ صح ولا لا؟ العقيدة السلفية قبل السعودية. فأنت انظر يا أخي إلى أهل بلدك، انظر إلى أهل بلدك من قام فيهم بنصرة العقيدة السلفية، لأنك إذا قلت فيهم بنصرة العقيدة السلفية كان فيها فلان وكان في فلان من علمائنا ونحو ذلك، الناس يعظم عندهم الأمر أو ما يعظم؟ يعظم أم ما يعظم؟ يعظم ويتلقونه بالقبول، أن هذا هو طريقة مشايخنا وطريقة أهل العلم فينا فيقبلون. أما أن يعدل الإنسان إلى ربطها ببلد معين ينفر منه الناس، هذا غلط. صار بعض الناس لا يعقل من معنى نشر العقيدة السلفية إلا بأنك تربطها بالمملكة العربية السعودية، لا، وجه الناس إلى العقيدة والسنة بما كان عليه علماء بلدك، ستجد في كل بلد من بلاد المسلمين من كان على الأثر والسنة، فأشع هذا فيهم وذكرهم فيه، وأنكم ينبغي أن تكونوا على طريقة علمائكم وعلى طريقة أهل البلد، وأن يسير الإنسان بسير هؤلاء ويمضي على ذلك ويتعلق بهم، فيعظم هذا في نفوس الناس. فمن الناس من يستشيرك في مثل هذا فتشير إليه، ومن الناس من يكون سببا لمنع الخير في بلده، يمنع الخير في بلده بسبب الطريقة التي يسلكها، لأنه يرتجلها من نفسه، ما يشاور أهل العلم، ما يشاور. ولذلك شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم، والاستطراد هذا فيه نفع، مثل ما قلت لكم يعني الإنسان ينتفع بالتوجيه والنصح مو فقط بالمعلومات. شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم أرسل جماعة من المشايخ للتذكير والنصح والتعليم في الهند، فقال له بعض المشايخ أحسن الله إليك، أهل الهند حنفية وسينكرون علينا لو وضعنا أيدينا على الصدر أو فوق السرة، كلا تضعونها، كلا تضعونها، ضعوها مثل ما يضعونها. هو أرسلهم لنشر ماذا؟ التوحيد والسنة. هل تريد أن تفسد، يعني أن تفسد بشيء يمكن تركه، ما هو أعظم منه؟ هذا جهل، هذا من قلة المعرفة. لكن لما استشاروا ذا بصيرة أرشدهم إلى ما فيه الخير للناس، لأن بعض الناس يرى منك شيء فينفر منك، فقط رأك على حال ينفر منك، فلماذا أن تمنع الناس من الخير بمثل هذه الطرق؟ لا يتمهر في هذا إلا من تلقى العلم عن أهله ورجع إلى أهل العلم واستبصر بهم ماذا أفعل هنا وماذا أفعل هنا ونحو ذلك. يأتي الإنسان مثلا يجد بعض الأخطاء عند شباب في حلقة قرآن عندهم أخطاء، ليس الصواب أن يمشي على آبائهم ويحذرهم يقول أولادكم لا يذهبون هذه الحلقة هذه، لا، يأتي إلى المسؤول عن الحلقة وينصحه، ويأتي إلى إمام المسجد وينصحه ويقول ينبغي أن تفعلوا كذا وتفعلوا كذا، الشباب عندهم أخطاء، الشباب عندهم أخطاء، لأن هؤلاء يستطيعون أن يصلحوا من حالهم. لكن لو ذهب إلى الآباء ماذا سيفعلوا؟ أخذوا الأبناء ثم انتهى الخير، انتهى الخير الذي يراد إيصاله إلى هؤلاء. فصاحب العلم ينبغي أن يكون عاقلا مستفيدا من صحبة أهل العلم، ويستفيد يا إخوان ليس فقط بالمقال والأفعال، يستفيد بالحال، تنظر الحال، هذه الحال لماذا يتصرف هكذا؟ يعني مرت فتن في هذا البلد، كنت ترى تروح الشيخ ابن باز رحمه الله والفتنة الآن عارمة في البلد، أنت ماذا تتوقع كشاب وطالب علم؟ ماذا تتوقع من الشيخ ابن باز؟ سيتكلم عن تلك الموضوعات، ولكن يقول نعم اقرأ، يقرأ ويعلق عليه، والثاني يعلق عليه، والثالث يعلق عليه، والرابع يعلق عليه، والخامس يعلق عليه، وانت قلبك يا كلك متى بيتكلم؟ ثم بعد ذلك وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين ويمشي. أليس هذا يصنع فيك شيء؟ لماذا هو لم يتكلم؟ طيب غدا إن شاء الله بيتكلم، تجي غدا ما في شيء، بعد غد ما في شيء، تمضي الأيام ما في شيء. لابد أن تعرف هو لماذا يتصرف مثل هذا. هو يتصرف مثل هذا لأن الحديث فيها ليس لكل أحد، وإنما لأحد دون أحد. فأنت تفهم هذا من حال العالم كيف يتصرف. هناك أمور تتعلق بالسياسة الشرعية وإصلاح الناس وأحكام الولاية، كثير من الناس لا يعيه، كثير من الناس يخالفها ويقول طاعة ولي الأمر، وهو يخالف ولي الأمر في أشياء يقع فيها، والسبب عدم سيره بسير العلماء الراسخين، وأنه يبتجي الأشياء من بنيات ذهنه فيقع فيما لا تحمد عاقبته، ويوقع الناس فيما لم تحمد عاقبته. فالإنسان يجعل هذا نور هداية، هذا الأثر. كان الرجل يختلف إلى الرجل كم؟ 30 سنة، 30 سنة يتعلم منه، يجعل هذا الإنسان هذا الأثر بين عينيه، يستفيد منه الفهم للدين وإصلاح الناس وهداية الناس وإرشاد الناس. وأنه لو رأيت رأيا على خلاف من هو أكبر منك وأقدم تجربة، اترك رأيه، اترك رأيك واسمع رأيه، ستحمد هذه العاقبة بعد ذلك. ولو لم تحمدها لم تكن أنت الذي جنيت، ولكن فلان المنظور إليه في العلم هو الذي أنا استشرته في هذا الأمر فأشار إلي بأن أفعل كذا وكذا. لا يسع عاقل إلا أن يعذرك، والسفيه لا يحتاج أن تتعنى بالتفكير فيه، ما دام أن تستشير أهل العلم العقلة وتسير بسيرهم وتقتدي بطريقتهم فلا تبالي بالناس، مدحوك أو ذموك لا تبالي بهم، أهم ما عليك أن تبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. واحد يريد منك أن تتكلم بهذه الطريقة، والآخر يريد أن تتكلم منك بهذه الطريقة، والثالث يريد منك أن تتكلم بهذه الطريقة، أنت لست عبدا للناس، أنت عبد لله، وتسير بسير أهل العلم العارفين به، لا بسير الطغام والناشية الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم ولا في إصلاح الناس، ولو بلغوا 40 سنة أو 50 سنة لكنهم ليس لهم من التجربة ما يميزون به كيف تعامل هذا وكيف تعامل الحدث وكيف تميز الحال التي تموج بالعالم الآن من العدوان على الإسلام ومحاصرة أهله، ومعرفة كلمتك كيف تصدر في هذا الأمر. فإنك إذا أخطأت في مخرجها وإن كانت في صورة حق فإنه قد يكون حقا يراد به قمع حق آخر وإظهار باطل، ليس لأجلك أنت وإنما لإظهار باطل. فالإنسان لا يكون مطية لكل من هب ودرج، وإنما يكون عزيز بالعلم لأنه يريد أن يهدي الناس، ومن جعل هذا في قلبه هداه الله سبحانه وتعالى. وإذا كمل نفسه بالسير بسير أهل العلم لا يبالي بالناس، لا يبالي بالناس، ما عليك إلا أن تكون على السنن الحق وعلى طريقة أهل العلم. الناس يريدون من كذا أو يريدون من كذا أو يريدون من كذا، لا تبالي بالناس، مع رحمتهم والشفقة عليهم والنظر بعين العطف على أحوالهم، وأن ما يصدر منهم هذه هي طبيعة البشرية، فمهما بلغت تلك الطبيعة بهم هي حال البشر الذي ينبغي أن لا ينظر إليه. الإنسان لا ينظر إلى حال الناس التي طبعوا عليها، وينظر بما عند الله سبحانه وتعالى. ما عامل إنسان ربه في الناس إلا عظم عند الله وعظم عند الناس، وما عامل أحد الناس بما عند الناس إلا لم يرتفع عند الله ولم يرتفع عند الناس. نسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا. نعم. صلى الله عليكم. قلت وفقكم الله تعالى، فيه مسائل: الأولى فضل العلم وأهله، الثانية أنه يهدي إلى الحق ويقي من الباطل، الثالثة أنه يؤخذ عن أهله بالتلقي والسماع والسؤال مع طول الصحبة، الرابعة قبض العلم بقبض العلماء، الخامسة التحذير من الرؤوس الجهال والذين يتبعون المتشابه، السادسة أن من الناس من هم من أهل العلم فيؤخذ عنهم، ومنهم من ليسوا من أهله فلا يؤخذ عنهم، السابعة احتياط العبد لنفسه ورعيته بتحري من يؤخذ عنه العلم. باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. مقصود الترجمة الأمر بلزوم الجماعة، مقصود الترجمة الأمر بلزوم الجماعة وبيان فضلها، وبيان فضلها والنهي عن الفرقة والتحذير من شرها، والنهي عن الفرقة والتحذير من شرها. نعم. وقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه ابن ماجه وأحمد، واللفظ له وأصله عند أبي داود والترمذي، وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفير ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إلزموا هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. رواه ابن أبي شيبة، وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالودج في الفرقة. رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ له وإسناده ضعيف. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. رواه أحمد في الزهد. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، وهو الذي ترجم به المصنف، وذكره بلفظه في قوله وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. الحديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، صححه ابن حبان والحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله عليكم بالجماعة، وهو إغراء بلزومها، أي حث على ذلك، وهو إغراء بلزومها أي حث على ذلك. وثانيها في قوله وإياكم والفرقة، وهو تحذير وترهيب منها، وهو تحذير وترهيب منها. وعلله بقوله: فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، أي هو أقوى في إغواء المنفرد، أي هو أقوى في إغواء المنفرد، فيتسلط عليه ويزين له ما يزين من الشر. فإن كان معه غيره فقمين إذا أخطأ أن يقومه، فإذا كان معه غيره فقمين أي جدير إذا أخطأ أن يقومه. وثالثها في قوله: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وبحبوحة الجنة خيارها وأحسنها وأوسطها، وهو بضم الباء ولا يفتح، فلا يقال بحبوحة. وذكر المصنف تفسير الجماعة عند أهل العلم نقلا عن الترمذي فقال: وقال الترمذي: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. انتهى كلامه، أي المرجوع إليهم في العلم، أي المرجوع إليهم في العلم، الموصوفون بالإمامة فيه، الموصوفون بالإمامة فيه بين الناس، فهم أعظم رؤسائهم، فهم أعظم رؤسائهم، فإن أكمل الرئاسة في الإسلام هي رئاسة العلم، فإن أكمل الرئاسة في الإسلام هي رئاسة العلم. ويلحق بهم من له رئاسة في الخلق، ويلحق بهم من له رئاسة في الخلق بالمنصب أو الجاه أو النسب. فهؤلاء جميعا يجتمعون في كونهم رؤوس الناس، فهم أهل الحل والعقد والناس تبع لهم، فهم أهل الحل والعقد والناس تبع لهم. والدليل الثاني قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا به. وفسر حبل الله بأمرين: أحدهما الجماعة، وهو موافق مقصود الترجمة، فهو أمر بالتمسك بالجماعة. والآخر القرآن، وهو لازم مقصود الترجمة، وهو لازم مقصود الترجمة. فإن جماعة المسلمين رابطتها الدين، فإن جماعة المسلمين رابطتها الدين، والقرآن الكريم هو أعظم أسس الدين وأجل موارده ومصادره. والآخر في قوله: ولا تفرقوا، والآخر في قوله: ولا تفرقوا، وهو نهي عن التفرق، يستلزم الأمر بالجماعة. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ينفرد عنهم. والوعيد المذكور في الآية يدل على حرمة فعله، والوعيد المذكور في الآية يدل على حرمة فعله وأنه من أشد المحرمات، فالوعيد بالنار من علامات الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وصفا للمشركين، فالافتراق من دين المشركين والاجتماع من دين المسلمين، فالافتراق من دين المشركين والاجتماع من دين المسلمين. فالمسلمون منهيون عن التفرق أشياعا وأحزابا أشد النهي لما فيه من ضياع دينهم ودنياهم، فتكون حالهم كحال المشركين، فإن الناس إذا اجتمعوا قوي أمرهم، وإذا تفرقوا ضعف أمرهم. والدليل الخامس حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. الحديث رواه ابن ماجه وأحمد اللفظ له، وأصله عند أبي داود والترمذي، وصححه ابن حبان. ومعنى قوله لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا أي لا يحمل قلبه مع هذه الخصال الثلاث الغل، أي لا يحمل قلبه مع هذه الخصال الثلاث الغل، وهو حنق الصدر وكراهية وصول الخير إلى أحد، وهو حنق الصدر وكراهية وصول الخير إلى أحد. ونفي وجود الغل يتضمن نفي لواحقه من الحقد والحسد، ونفي وجود الغل يتضمن نفي لواحقه من الحقد والحسد وغيرها من مفسدات القلوب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولزوم الجماعة، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وعلله بقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي تحفظهم، أي تحفظهم، فينتظم أمرهم ويقوى شأنهم بتماسك جماعتهم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة. الحديث رواه مسلم. وقوله تحت راية عمية، العمية بكسر العين والميم، بكسر العين والميم مع تشديد الميم، وتضم العين أيضا فيقال عمية، وهو الأمر الأعمى أي المبهم الذي لا تتبين حقيقته، أي المبهم الذي لا تتبين حقيقته. وقوله ولا يتحاشى من مؤمنها أي لا يتباعد متوقيا مؤمنها، أي لا يتباعد متوقيا مؤمنها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، فالموت على مفارقة الجماعة يصير صاحبها في حاله كموت أهل الجاهلية، كموت أهل الجاهلية الذين كانوا يموتون على غير جماعة وطاعة، الذين كانوا يموتون على غير جماعة وطاعة. ونسبة تلك الحال إلى الجاهلية تدل على كونها محرمة أشد التحريم، فهي من الكبائر. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إلزموا هذه الطاعة والجماعة. الحديث رواه ابن أبي شيبة وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إلزموا هذه الجماعة، هذه الطاعة والجماعة، وهو مطابق للترجمة، ومراده بالطاعة إيش؟ أحسن، طاعة ولي الأمر. وعلله بقوله فإنه حبل الله الذي أمر به، أي في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا. وتقدم بيان معنى حبل الله. والطاعة مقارنة للجماعة، والطاعة مقارنة للجماعة. ومن المأثور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة. رواه الدارمي. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا بيعة. رواه الدارمي. وفي إسناده ضعف يسير، لكن معناه صحيح. فإن قيام الإسلام لا ينتظم إلا بجماعة تحميه وتنشره، وأمر تلك الجماعة لا يستقيم إلا بطاعة من له الطاعة فيهم، وهم أولي الأمر. وتلك الطاعة لا تتحقق إلا بالبيعة. والآخر في قوله: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فعاقبة لزوم الجماعة مع فقد العبد محبوبه فيها خير من حدوث الفرقة مع تحصيل العبد محبوبه فيها. يعني إذا كنت في الجماعة وتفقد محبوبك خير من أن تكون في الفرقة وتحصل محبوبك. لماذا؟ من مساعد؟ لأنه إذا حصلت محبوبك مع الفرقة لم تتهنى بمحبوبك، لأن الفرقة عذاب، والعذاب يمنع اللذات. لأن الفرقة عذاب، والعذاب يمنع اللذات. ومن لطائف العلم أن ابن الجويني أبا المعالي الإبن لما جلس مجلس أبيه وكان صغيرا في السن استصغره بعضهم، فسأله أول ما جلس: لما سمي السفر عذابا؟ قال: جعل السفر من العذاب لما فيه من فراق الأحباب. يعني السفر يفارق الإنسان أحبابه، ليس فقط من الناس، مأكله كما يحب، مشربه كما يحب، منامه كما يحب، يفارقه. فكذلك إذا حدثت الفرقة امتنع حصول اللذة، فلم يكن للإنسان منفعة بما يحصل. والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة. الحديث رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، والبيهقي في شعب الإيمان، واللفظ له وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. أي تكون الحال الشديدة مع الجماعة التي بمنزلة قضم الملح خير من حال السعة التي تكون في الفرقة ولو كانت بمنزلة الفالوذج. والفالوذج نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والعسل والسمن، يصنع من الدقيق والعسل والسمن. فالحلاوة العظيمة التي يعرف بها الفالوذج إذا أكل تفسدها غصص الفرقة، فيكون من غصص الفرقة ما لا يهنأ معه العبد بطعام ولا شراب، ولا يطمئن جنبه على فراش، ولا يتسع خاطره لأمر. فالفرقة تكدر الأحوال وتسوم الناس العذاب، ففيها يتنازع الأحباب ويختلف الناس ويقتل بعضهم بعضا وينتهك بعضهم أموال بعض ويغتصبون الفروج المحرمة، مما يرى الإنسان كثيرا منه في تاريخ المسلمين قديما وحديثا. فإذا وجدت هذه الأحوال لم يهنع عاقل بلذة، فإنه لا يجد فيما يأكله من طعام وشراب، أو فيما ينامه من ساعات، أو فيما يملكه من مال، لذة تذهب تلك الآلام التي يجدها من الأحوال التي تحيط بالناس. فتلك الأحوال تذهب اللذات وتمحو المسرات. ومن أراد أن يعرف حقائق ذلك فما عليه إلا أن يقلب سمعه بين مقاطع تنشر بين الناس يتحدث فيها

الحمد عاقبة لزوم الجماعة مع فقد محبوبه فيها، قد تفقد محبوب ولو كان بالقتل، قد تفقد محبوبه بالقتل وقد يقتل لأمر يغمض عليك، هل هو من الحق أم من الباطل، وربما أنه قتل ظلما، لكن لزومك الجماعة ولو فقدت محبوبك بالقتل خير من أن تطلب فرقة تحصل بها ما تحصل لكن يحدث بها الشر من الشر العظيم ما لا ينتهي وصفه. ولذلك من قرأ تاريخ علماء هذه البلاد وتعاملهم في الأحوال التي تمر في البلد يرى مقدار ما آتاهم الله من العلم والعقل. أنا أذكر لكم مشهد غائب لكنه عند العارفين به حاضر، وهو أن رجلا كان من أهل العلم وله كتاب مصنف اسمه التوضيح عن توحيد الخلاق، ويسمى أيضا جواب أهل العراق في توحيد الخلاق. من هو هذا صاحب الكتاب هذا؟ عبد اللطيف. هذا هو الشيخ ابن غريب رحمه الله، صهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وزوج ابنته، وقد قتله الإمام العالم الصالح عبد العزيز بن محمد بن سعود. عبد العزيز بن محمد رجل موصوف بالإمامة في العلم والدين، وكان عنده درس في البخاري، ومع ذلك قتل سنة 1208، وقيل قبل ذلك قتله، والله أعلم بالحامل على القتل، قيل إنها إن الإنسان وشى به وكذب عليه، وقيل غير ذلك. لكن أصهار الشيخ أخوال أولاده اللي هم من أبناء الشيخ محمد ما ذكروا هذه المسألة في أي جواب من الدرر السنية، ولا أشاعوها في الناس، ولا تجدها مذكورة عندهم إلى اليوم، لأنه شيء له حاله وزمانه، وولي الأمر له نظره، وهو مجتهد ربما أخطأ، عذره عند ربه سبحانه وتعالى، لكن لا يحمل الخطأ على أن يرتكب خطأ آخر، على أن مدام قتل زوج أختنا ونسيبنا وحنا خوال عياله حنا لنا قضاء ولنا العلم لنا كلمة، لكن لا، هذا مو بالدين، هذا هو النفس. لكن الدين يحمل على مناصحته وتحذيره من الاستخفاف بدماء المسلمين، وأنه مسؤول عند الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ويعظم له الأمر، فيحفظ بهذا جماعة المسلمين. وإن فقد الإنسان محبوبها، لكن السعي في الفرقة والدعوة إليها لأجل ما هو دون ذلك، هذا دليل على قلة الدين فضلا عن قلة العقل. قليل الدين، لو الإنسان فات محبوبه، فاته محبوبه وكان في ذلك طلبه في الشر يمتنع منه. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال في كلام له: لو منعوني أنا عن الدروس امتنعت، قل لو منعني ولي الأمر امتنعت. قال له أحدهم: شيخ يمنعونك من بيان الدين؟ قال: في البلد غيري يبين الدين، في البلد غيره. لكن ليس من المصلحة حينئذ أن يعاكس ولي الأمر ويسبب الفرقة بين الناس ويقول إن هذا حصار للعلم وحصار للدين. لا تجعل الدين في شخصك، الدين دين الله لا يضيعه، الدين محفوظ، والصادق في حفظ الدين يعليه الله عز وجل ويحفظ به الدين. لكن الذي يغش نفسه ويغش الناس ويظهر الدين في ثوبه هو يعود على ذلك عليه بالشر في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يعظم دائما حق الله، وأن الله سبحانه وتعالى يسأله عن هذا الدين، العلم الذي آتاك الله هذا دين الله، فينبغي أن تعرف حق الله سبحانه فيه فتلزم الشرع. مثل هذه الحادثة لازم أهل العلم فيها الحق، وما صدر منهم أي تشويش ولا تفريق للجماعة ولا كان من الأحداث التي يستغلونها ضد ولي الأمر مع شدة المصاب في ذلك، ومع أيضا من صدر منه المصاب وهو الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله تعالى. فالإنسان يعرف أن للناس أحوال، أنت قد تكون ناصح وصادق ومحب الخير لولي الأمر وللناس، لكن يكون في الناس من يشي بك، يشي بك عند ولي الأمر، ولي الأمر بحسب ما يظهر له، هو يعامل الناس بحسب ما يظهر له، فقد يصدر من الشيء خطأ، لكن أنت ما تعامل الخطأ بخطأ، إنما تعامل الخطأ بحق. ولذلك فيه مقالة لبصائر في دعوة الشيخ محمد الوهاب تبين لك عبد الرحمن بن حسن، وها عبد الرحمن بن حسن تكلم فيه من تكلم وكتب فيه إلى الإمام تركي بأن يمنع وأن لا يبقى في قضاء الناس وإفادتهم، لأن صدر عنك كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الحق يبقى، بقي عبد الرحمن بن حسن وبقي الناس يستفيدون في علمه في حياته وفتح المجيد إلى يومنا، وذاك الذي كتب فيه ذهب مع الذاهبين وزال اسمه مع الزائلين، لأن عبد الرحمن بن حسن إذا رأيت جوابه عرفت أنه يعامل الناس بما يأمره الله، لا يعامل الناس بما يعاملون به. فالذي يمتثل هذا يسلم له دينه ويحفظ نفسه ويحفظ جماعة المسلمين، والذي يجعل دينه شهوة تجده يتابع شهوة نفسه، إذا غضب أغضب الناس وإذا رضي أرضى الناس، ويكون غضبه للدنيا ورضاه للدنيا، لكن إذا كان يراقب الله سبحانه وتعالى ما يفعل هذا، لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى ائتمنه، وأنه إذا سلك بالعلم طريق الخيانة فإن عاقبته وخيمة. نعم. السابعة. السابعة من الضلال أن يتناجى القوم في أمر دينهم بشيء دون عامة المسلمين. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.